شام يا صاحب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ مرام باب الحضانة عن عبد الله بن عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد. الحضانة من محاسن دين الإسلام، لأن الإسلام حفظ العقل الدين العرض النفس والنسل. الإسلام جاء بحفظ جميع الحقوق، والحضانة من جملة ما جاء به الإسلام، لأن الحضانة اصطلاح أهل العلم هي القيام بأمر من لا يستطيع القيام بأمره. يقولون الحضانة هي القيام بأمر من لا يستطيع القيام بأمره، ويقول الحفظ من لا يستطيع القيام بنفسه، لها تعريف. والأصل في الحضانة الكتاب والسنة والأثر. أما الكتاب فقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ربائبكم اللاتي في حجوركم، أي قمتم بحضانتهن. وقول الله عز وجل: فكفلها زكريا، حضنها زكريا، حضن مريم. يقول أهل التفسير أن خالة مريم كانت تحت زكريا، فلذلك حضنها لهذا السبب. وجاءت الحديث التي بين أيديكم الدالة على الحضانة، وعفتها عمر وابن عباس وجمع من الصحابة بالحضانة، بل حكم أبو بكر على عمر بترك ابنه عند أمه. جاء عمر إلى امرأة طلقها فانتزع ولدها وهي في قباء، اشتكته إلى أبي بكر فنزعه أبو بكر وأعطاه أمه، وقال: ريحها وفراشها أو كما قال خير له منك. فسكت عمر ما له حكم. إذن الحضانة الأصل فيها الكتاب والسنة والأثر. والحضانة شرعت لمصلحة الصبي، لذلك أولى الأبوين بالحضانة من يقوم بأمر الصبي، واتفقوا على أن الأم أولى بالحضانة من الأب ما لم تنكح في حق الصبي الذي لم يميز. وكذلك إذا نكحت فالأب أولى بحضانته إلا الرضيع. والحضانة إذا تكلم عنها أهل العلم فإنما يعنون بها كفالة الصبي والقيام بأمر الصبي وحفظ الصبي، والصبي هو الصغير الذي لم يبلغ الحنث ولم يميز. أما إذا ميز فسيأتي حكم ذلك. وهل يقدم أقرباء الأم أو أقرباء الأب؟ على قولي جمهور أهل العلم على تقديم أمهات الأم وأخوات الأم، وشيخ الإسلام خالف في ذلك وقال أمهات الأب وأخوات الأب أولى من أقارب الأم، وهذا هو الصحيح. لكن إذا اقتضت المصلحة حضانة الخالة لابن أختها فلا بأس كما سيأتي. أما عند التشاح والتزاحم فيقدم النساء من جهات الأم على النساء من جهات الأب على النساء من جهات الأم. وقال شيخ الإسلام جنس النساء في الحضانة مقدم على جنس الرجال، واضح العبارة؟ جنس النساء مقدم في الحضانة على جنس الرجال، لأن الأم أو الجدة أو الخالة أو العمة أرفق بالصبي من الرجل، فجنس النساء مقدم في الحضانة على جنس الرجال، هذا المعنى. لكن قد يقدم أفراد الرجال على النساء أو على أفراد النساء للمصلحة الراجحة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وهجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحه. ما لم تنكحه. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث من أصرح الأحاديث الدالة على تقديم حضانة الأم على حضانة الأب. أنت أحق به ما لم تنكحي. لذلك أجمع أهل العلم على تقديم حضانة الأم لهذا الحديث، إلا إذا عرض عرض وفي الحديث اعتبار العلل والمقاصد. فالمرأة قدمت قبل يدي حاجتها أمور معتبرة الشريعة، وإلى المؤثرة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وهذه منتفية في حق الأب، لم يحمل ولم يرضع ولم يحضن، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، لأن أمر الحضانة يكون الخلاف فيه عند الطلاق، أما قبل الطلاق فلا جرم، سواء كان الصبي عند الأم أو عنده، إلا أن وجد أمر يوجب نزعه من أحد الأبوين. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم العلل والمؤثرات التي أدرت بها، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. ولكن لو نكحت سقطت الحضانة إلا الرضيع الأب. فلذلك هذا الحديث يجب أن تعلمه كل مطلقة، لأن بعض النساء ترغب النكاح وترغب الولد، فتتعارض الأمور. فنقول: لا، أنت أحق به، إذا نكحت قد يتغير الحكم. وسبب نزع الصبي منها عند زواجها قالوا: لأنها تشتغل بأمر الزوج عن أمر وحضانة الصبي، لأن الزوج له حقوق، ولأن الزوج لا شك أنه يقدم حقوقه على حقوق الابن الأجنبي منه. أما الأب لو رآها تقدم حقوق الصبي على حقوقه ما غضب، لأنها ترعى ابنه، أما زوجها فإنه يقدم مصالحه على مصالح ولد غيره. فلذلك أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم: أنت أحق به ما لم تنكح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب لابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ يدي بيده أمي فانطلقت بي. رواه أحمد وأربعة وصححه الترمذي. التخيير لا يحكم به في جميع الأحوال، بل المعتمد في ذلك النصوص. لكن إذا ميز الصبي لأنها أخبرت أنه أسقاها من بئر أبي عنبة، هذا دليل أنه ميز وأنه يذهب لجلب الماء، وفيه دليل على أن أمه لم تنكح. لأنه يتعارض مع الحديث. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصبي لما تساوت الحقوق، تساوت حضانة المرأة مع حضانة الرجل، لأنه في سن التمييز تتساوى الحضانة، هذا إذا لم تنكح الأم. أما إذا بلغ الغلام وبلغت الجارية فلا حضانة للأم مطلقا، إلا إن وجد في الأب ما يمنع الحضانة. أبد تخير في سن التمييز، أما بعد البلوغ فلا حق للأم لا في حضانة ولا في غيرها، إنما الأمر كله للأب عند البلوغ. فلو أخذ يعني بعض القضاة في هذا الحكم عند تمييز الغلام وعند استواء الأبوين في الحضانة، أما إذا ترجحت مصلحة الصبي عند أحدهما فالواجب على القاضي أن يحكم بمن يقوم مصلحة الصبي، أما إذا تساوت وخير الصبي فلا بأس، عملا بهذا الحديث. لكن ابن القيم قال لو اختار الصبي احد الابوين الذي لا يقوم برعايته وحضانته وحفظه فانه لا يطاع. فقيل يعني فلو قيل هذا النبي خير عليه الصلاة والسلام، قيل لما خير النبي صلى الله عليه وسلم وقع اختيار الصبي على من يقوم بحضانته، لكن لو وقع اختيار الصبي على من لا يقوم بحضانته فإنه لا يطاع. واضح؟ نعم. عن رافع خلص الآن انتهى، هذا نسب، أقول هذا نسب، هذا ولا حاجة للحضانة ولا شيء. الغلام ينتسب لأبيه ويبقى مع أبيه ويعين أباه، والجارية عند أبيها ليقوم بإنكاحها والقيام بها وولايتها وتولي شؤونها، انتهت الأم حاضنة مربية لها، عاد يبقى لها الحقوق المعتبرة شرعا. نعم. وعن رافع بن سينان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم الناحية والأبا ناحية، فأقعد صبيا بينهما، فمال إلى أمي فقال اللهم احده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي، صححه الحافظ. هذا الحديث استدلوا به على جواز حضانة الكتابية، وقالوا إذا تزوج الرجل كتابية ذمية ثم طلقها فلها حضانة ابنها ما لم يميز، فإذا ميز انتزعه الأب حتى لا تنشئه على غير الإسلام. ما الدليل؟ قالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام خير هذا الصبي بين أمه وأبيه وأمه كافر، أي ذمية كتابية، ما الدليل على أنها كتابية؟ هل يقر المسلم على مشركة؟ ما يقر الله على كتابية، ولو كان القرآن دل على ذلك. لا هذا واضح، لأن إذا عدت إلى كتاب الله لا يقر الإسلام على ما يقال أنه ينفرق بينهم. لا إيه؟ قصدك أن الحكم هذا حضانة وقع طلاق، قد يكون يعني قد يكتب وعنه قال أنه يعني صحابي أسلم يعني النبي. الشاهد أنه سواء كان هذا الحكم في كتابية أو في امرأة أسلمت أسلم زوجها وأبت فأصبحت مشركة. قال والنبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن للمشركة هذه أو الكتابية أو الذمية لم يكن لها حضانة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم الصبي بين أمه وأبيه ولا قال ليس لك حضانة لأنك كافرة. قالوا يفهم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده لأنه أخذ بيد أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده فأخذ بيد أبيه فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم صرفته عن حضانة الكافرة إلى حضانة أبيه المسلم. والذي يظهر والله أعلم أن حضانة الأم لا تسقط حتى ولو كانت كافرة لما علم من شفقة الأم بولدها. ثبت في الصحيحين أنه جمع السبي يوم خيبر ففقدت امرأة ولدها فأخذت تجري بين السبي وتصيح تبحث عن ولدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله. قال لله أرحم بهذه لله أرحم من هذه بولدها. وجاء عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين ولد وأمه كما قال فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وجاء النهي عن بيع أمهات الأولاد. قيل لما يحصل من التفريق؟ فالذي يظهر الله أعلم أن حضانة الكافرة لولدها معتبرة لكن لو قام مانع فإن الحضانة تنزع منها إلى الأب أو إلى غيره من نسائه المسلمات إن علم أنها تنشئه على الكفر أو تسقيه الخمر أو تطعمه لحم الخنزير. قالوا تنزع عنها الحضانة. أما إن قامت به على وفق الرعاية الشرعية فإنها لا تنزع عنها الحضانة حتى يميز. فإذا ميز فينزع وجوبا من أجل أن يعلمه الأب الإسلام ونشوه على العقيدة. ومن أهل العلم المنع أصلا قال أبد لا حضانة لكافرة على مسلم لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال فكيف تجعل لها السبيل؟ لكن هذا الحديث يعني قال بهذه الجماعة لكن الذي يظهر أن شفقة الأم لا تكسر وتعتبر رحمتها وشفقتها لابنها والله أعلم. نعم أبدا الحضانة للأم في الإسلام فكيف إذا تعارض مع الكفر؟ أي لا أبدا أقول ليس له حضانة بعد التمييز. الأب ليس له حضانة الكافر ليس له ولاية المسلم. لذلك القاعدة تقول يتبع خير أبويه دينا ونسبا يتبع خير أبويه دينا ونسبا ويتبع أمه حرية ورقة. هل يختلف الحكم بين المشركة والكتابية؟ لا يختلف لا يختلف. نعم أكمل صار. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابنته حمزة بارك كف عندها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه كتاب الرضاع بسم الله الرحمن الرحيم باب رضاعة الصغير. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نعم هذا متفق عليه. تقدم أن يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب، فآباء الرضيع أو آباء الفحل آباء للرضيع وأبناؤه إخوته، وإخوته أعمام الرضيع، وأخواته عمات الرضيع، وكذلك المرضعة آباؤها آباؤه وأمهاتها أمهاته وإخوانها أخواله وأخواتها خالاته وهكذا، وحتى المصاهرة يلحقها التحريم، فلا يحل للرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة ولا زوجة أبيه من الرضاعة، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزوج أمها من الرضاعة ولا بزوج ابنتها من الرضاعة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقلت لكم مرارا من أخرج المصاهرة فعليه الدليل من الكتاب والسنة والأثر، فإن لم يأتي بدليل من الأثر أما الكتاب والسنة فلا دليل إلا الفهم، والعبرة في هذا الأثر ولم يوجد أثر يدل على أن المصاهرة خارجة عن هذا الحكم. نعم لا من أصلابكم هذه بإجماع المفسرين أنها في التبني. إيش في التبني؟ نعم ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله، وهذه أخرجت أبناء التبني. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال إنه عمك فليلج عليك. قالت نعم. عائشة وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب. اللهم صل على محمد. نعم. وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وهذا الحديث يحرم من الرضاعة يحرم من الولادة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فيه يعني دخول المصاهرة ضمن. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قال سأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصفة واحدة فهو يحرم. لا لا، ولا الحديث صريح في مسلم حديث عائشة 5 رضعات معلومات يحرم، ويعارض أثر ابن عباس هذا لو صح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في صحيح مسلم وغيره، لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأوضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. أعد. عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأوضعت الأخرى جارية. وأرضعت ما شاء الله. وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. صحيح. الأب يقول الابن الرضيع الذي رضع من المرأة يقول هذا أبوي، والبنت التي رضعت من المرأة الأخرى ماذا تقول؟ هذا. إذن ما هما؟ أخوان منين؟ أخوان رضاعة من الأب. وجميع أبناء الأب من هاتين المرأتين ومن غيرهما إخوة لهؤلاء. والمرأة التي رضع معها الغلام المرأة التي رضع منها الغلام هي أم له، وهو أخ لجميع أبنائها من هذا الزوج ومن غيره. لكن يجوز له أن يتزوج من بنات الأخرى من غير الأب. فلو كان للأخرى بنات من غير أبيه من الرضاعة جاز له أن يتزوج بواحدة منهن، وللجارية أن تتزوج بأي ولد للمرأة الثانية من غير أبيه من الرضاعة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. جاء الحديث مر معنا في بلوغ المرام لا رضاعة إلا في الحولين، حديث لا بأس به، يروى مرفوعا وموقوفا والعمل عليه. لكن إذا دعت الضرورة لإرضاع الكبير يرضع كما مر معنا في أثر سالم مولى أبي حذيفة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت ثم فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. الصحيح أنها لو أرضعته 5 رضعات حرمت عليه، لكن لعل عائشة أرادت إيش؟ الاحتياط، أرادت الاحتياط أو العمل بالحكم الأول كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا 5 رضعات معلومات، أو أن هذا الحكم عملت به قبل النسخ 5 رضعات، وارد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرت أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة ابنة عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. لا بس الرضاع في الحولين معتبر، لكن الرضاع في الكبر هو الذي فيه الخلاف. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه وعلى هذا القول يعني أن الرضاع في الحولين أفتى من أهل العلم بأن الرجل لو مص من لبن امرأته لا تحرم عليه، وفي الحقيقة أن هذا الأمر ينبغي له بل يجب عليه أن يتجنبه حتى لا يقع في شبهة، لأن من أهل العلم من يرى أنه لو رضع منها حرمت عليه ولو كان كبيرا عملا بأثر سالم مولى أبي حذيفة. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء أخوتها. أعدل الأثر. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها. لحظة، الذي ترضعه أخواتها ماذا تكون عائشة لها؟ خالة. والذي ومن؟ وبنات أخيها. طيب، وبنات أخيها ماذا يكون إذا أرضعت بنت الأخ؟ هي عمة الأم، فتكون عمة أبيها. اي عمة أبيها، واضح. لكن ها، ولا يدخل عليها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء أخوتها. وش كيف هذا نساء أخوتها؟ طيب، لو أرضعت امرأة أخيها الرضيع ماذا يكون بالنسبة لأخيها؟ ابن أخيها. وش تكون له؟ لا خلونا نحمله على الظاهر، لكن ويش ماذا تكون عائشة لهذا؟ أخو عائشة ماذا يكون؟ طيب، وش المانع؟ اللهم إذا كان الأثر يحمل على ظاهره فالأثر معارض. بأي شيء معارض؟ لا، حديث أفلح قال إنه عمك في الصحيحين، قال إنه إيش؟ قالت يا رسول الله إن الرجل لم يرضع إنما أرضعت المرأة، قال تربت يمينك إذن له إنه عمك. لماذا أثبت العمومة؟ لأن عائشة رضعت من امرأة فأصبح زوج المرأة أباها، وأصبح أخو الزوج عمها. منين؟ فكيف الآن يقال يعني من أرضعته إيش؟ نساء إخوتي. ثم ما الفارق بين هذا وهذا؟ إذا كانت عائشة تأذن لمن أرضعته أخواتها أو بنات أخي، ها؟ ما عندنا شك فيها. إذا كان زوج المرأة، لكن يقول ولا تأذن إيش؟ لمن أرضعه نساء إخوتي. نساء إخوتي. شيخ، ما الوجه اللي قالوا بالحرف لو كان يعني نساء إخوتها اللواتي لسنا في عصمة إخوان؟ نعم، ما غير هذا الوجه. هل هنا مصاهرة؟ ما هنا مصاهرة؟ الرضيع لما رضع من نساء اخوتها اصبحت المرأة امه والزوج ايش ابه، فلا بد لحديث افلح ان تكون عائشة ام، ولا يحمل الا على ارضاع نساء اخواتها اللواتي لسن بعصمة اخوتها. نعم، ما له الا هذا. نعم، من عنده كتاب ابن عبد البر اللي هو تمهيد؟ تمهيد موجود الظاهر في المكتبة، ها؟ واضح يا بالحال، ارجع للتمهيد لهذا الأثر وش قال عليه ابن عبد البر، يعني وش وجه هذا. نعم، أكمل. وحدثني عن مالك عن إبراهيم ابن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. لا لا، أقول لابد من 5 رضعات. نعم، هذا مخالف للنص. قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. لعل ما لم تبلغه من النصوص. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت ابن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم. نعم، في الحولين هذا المعتبر. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم. لا لا، قل مرة الحديث. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الرضاعة قليلها وكثيرها إن كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام. أما قوله أن الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم، هذا مصادم للنص، والرأي إذا صادم النص لا يعتبر. نعم. باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. يكفي، أحد عنده شيء؟ الله هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.